أحسن الله إليكم. يقول: رجل ارتكب عدة محظورات في الحج، كل واحد منها يوجب الهدي، فمثلا ارتكب 3 محظورات، هل يجزئه هدي واحد أم يجب عليه عن كل محظور هدي؟ الجواب: المحظورات كثيرة وتختلف أحكامها، يختلف الواجب فيها كجزاء الصيد فإنه يعتبر من المحظورات، وتختلف أحكام الصيد، وهكذا الجماع قبل التحلل الأول وقبل وبعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فهذا سؤال في الحقيقة سؤال مفروض، وهذه المسائل يسأل عن المسألة الواقعة بعينها حتى تعطى حكمها. أما شخص يسأل عن موضوع عام يحتاج تفصيله إلى ما يزيد عن الساعة، فهذا ما يسأل عنه في مثل هذا البرنامج. وبالله التوفيق.